بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إلحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 34 مع قول الله جل جلاله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في تفسير هذه الآية يقول أهل العلم: لما أمر الله المسلمين بالتوجه إلى الكعبة، وكان قد أمرهم أولا بالتوجه إلى بيت المقدس، والمشرق والمغرب لله عز وجل، شق ذلك على نفوس بعض المسلمين وأهل الكتاب وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأجاب الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليس العبرة أن تولي نحو بيت المقدس بذاته أو الكعبة بذاتها، العبرة بطاعة الله عز وجل. الشرائع تختلف والمشرع واحد، وهو الذي ينبغي أن يطاع وأن يمتثل أمره في كل وقت وفي كل حين بما أمر به في ذلك الوقت وفي ذلك الحين. كان التوجه إلى بيت المقدس دينا وعبادة عندما أمر الله تعالى به، وعندما أمر بالتوجه إلى الكعبة أصبحت مخالفة أمره، والبقاء على التوجه إلى بيت المقدس مكابرة وعنادا ومشاقة أصبح ضلالا مبينا وشقاقا بعيدا. فالعبرة ليست بمشرق أو بمغرب، ليست بجهة بعينها من الجهات. الشرائع تتغير، يغيرها الله سبحانه وتعالى كيف شاء متى شاء، يحرم أشياء في أمة من الأمم يبيحها في الأمة التي بعدها. التحليل والتحريم لله جل جلاله. كم حرم الله من الطيبات على بني إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. بسبب هذه الذنوب الكبائر حرم الله عليهم كثيرا من الطيبات، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. جاءت شريعة المسيح بكثير من التخفيف: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. فالله جل وعلا يبدل من شرائعه كما شاء، ينسخ من أحكامه متى شاء، لا حجر عليه فيما يشرع، فيما ينسخ، فيما ينزل. الخلق كله لله والأمر كله لله. وسبحان الله، اعتقد اليهود أن النسخ يقتضي البداء، وقالوا البداء مستحيل يبقى النسخ مستحيل، وبالشبه الصامنة دي كفروا بالمسيح وما جاء به، وكفروا بمحمد وما جاء به. قال ربنا قال كلمة واحدة في زمن موسى تنظر إلى قيام الساعة ما تتغير. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. الله جل وعلا قالهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذا قضيتكم قضية إيمان لما قتلتم أنبياء الله؟ لقتل سفير دولة من الدول يعمل حرب عظيمة، فكيف عندما تقتل سفير الله إلى عباده؟ شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي إيمان من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. الإيمان قلنا مرارا له أصل، لا يثبت الإيمان إلا باستيفائه، وله كمالات واجبة ومستحبة. أما أصله جذره يقوم على ركنين: تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقل الإسلام. تصديق الخبر والانقياد للشرع أصل الإيمان، مقابل التصديق التكذيب، مقابل الانقياد الاستكبار والإباء كما كان من إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن أبى، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أصل الدين، محبته أصل الدين، تعظيمه أصل الدين، ولكن البر من آمن بالله. فأصل الإيمان كما قلنا تصديق الخبر والانقياد للشرع. فانقياد القلب لأمر الله جل جلاله وقبوله والإخبات له أصل الدين، لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه. من الناس من يحق عنده الركن الأول التصديق، لكن لا يتحقق عنده الركن الثاني الانقياد والإخبات. التصديق الخبري وحده لا يكفي في النجاة من الكفر، لا يكفي في تحصيل الإيمان. لقد كان من أبي طالب تصديق، صح ولا لا؟ أليس هو القائل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نصرع دونه ونقاتل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، لن نسلمه حتى نموت دونه. هذا كلام أبي طالب في الاستفسار في الدفاع عن النبي عليه السلام. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ثم يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لم تسبق له من الله الحسنى، غلبت عليه شقوته، أبى أن يقر بالتوحيد عند موته إقرارا انقياديا أقر به من قبل إقرارا خبريا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن أبى أن يقر به إقرارا التزاميا انقياديا يقصد به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام. نقطة دقيقة جدا أرجو أن انتبه إليها. عندما يعني قرأت على هرقل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد كنت أعلم أنه قد أظلنا زمان نبي ولم أكن أعلم أنه سيخرج فيكم، ثم قال ولو أعلم أنني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. الغصب عن القدم تعبير عن الحب والطاعة والخضوع. لو أقدر أعمل كده. الرأي الملك فجمع رجال الديني في مكتبه وحطهم في مكان مغلق وأطل عليهم من شرفة، قالوا هل لكم في عز الدنيا والآخرة أن تتبعوا هذا الرسول؟ فحاصوا عليه حيصة حمر الوحش هيأكلوه. قال قد كنت أختبر قوة إيمانكم وصلابتكم في دينكم. وضم بملكه على دينه، ضم بدنياه على آخرته، وهو الذي قائل ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. فالمقصود أن أصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للشرع، من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. أما كمالاته، في كمالات واجبة، فعل الواجبات وترك المحرمات. الإخلال بشيء في هذه الدرجة ينقص مستوى الإيمان، ينقص درجته، لكن لا ينقضه، لا يذهب أصله. ترك شيئا من الواجبات، فعل شيئا من المحرمات، ينقص به إيمانه، لكن لا ينتقض، لا يذهب أصله بالكلية. وإلا يبقى ده كلام الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي. إن الله جل جلاله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب المعاصي دون الشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفلهم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، آمن بالله، وقف هنا. لم يصح الإيمان بالله لأمة من الأمم بعد بعثة محمد إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما آمن بالله، من قال إن الله هو المسيح ابن مريم. ما آمن بالله، من قال إن الله ثالث ثلاثة. ما آمن بالله، من قال اتخذ الله ولدا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما آمن بالله، من قال إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ما آمن بالله، من قال يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلم يثبت الإيمان بالله على الوجه المقبول عند الله إلا لأهل هذه الملة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من آمن بالله واليوم الآخر، البعث بعد الموت وما يكون بعده من فتنة في القبر، ما يكون بعد الموت من فتنة في القبر، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم البعث يوم القيامة، ثم الحساب، ثم الصراط، ثم الجنة والنار. والملائكة، الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، عالم مستقل خلقهم الله من نور، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والكتب، أنزل الله كتبا على أنبيائه، ضمنها هديه وضمنها نوره. أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والصحف على خليله إبراهيم، وختم ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم. هناك كتب أنزلها الله لم يقصص علينا خبرها، فنؤمن بكتب الله جملة وبما قصه الله علينا منها على وجه التفصيل. والنبيين نؤمن بأنبياء الله جميعا، من قصه الله علينا ومن لم يقصصه علينا. لا نفرق بين أحد من رسله، لا نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويتخذ بين ذلك سبيلا. إن إجلال المسيح وإجلال موسى من جنس إجلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يسلم الإيمان بالنبيين على الوجه الصحيح عند الله إلا لهذه الأمة التي كرمت موسى وكرمت المسيح وكرمت أمة وكرمت محمدا صلى الله عليه وسلم. لا نفرق بين أحد من رسله. أما الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وآتى المال على حبه، بذل المال على حبه. حديث الصحيحين، جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. خلاص، إذا أدبرت عنك الدنيا المال أصبح ميراثا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وآت المال على حبه ذوي القربى، الله أمر بالإحسان إلى ذوي القربى وأمر بصلتهم. اليتامى الذين فقدوا أباءهم دون البلوغ، المسكين الذي لا يجد تمام الكفاية، ابن السبيل المسافر الذي انقطعت به الطرق، السائلين الذين حملتهم الحاجة على سؤال الناس. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. لا تنهر السائل، إنما رده ردا جميلا، إما أن تعطيه ما سأل أو أن ترده بميسور من القول. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه صاحب حاجة لا يرده إلا بها أو بميسور من القول. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وفي الرقاب فك الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة، أقامها بأركانها بشروطها بواجباتها بهيئتها الشرعية، وآت الزكاة التي فرضها الله جل جلاله على عباده. وفي المدينة الزكاة تم ترتيبها لتغطي أعباء الدولة وأعباء الأمة. الزكاة مؤسسة، إذا أديت الزكاة على وجهها، إذا حصلت على وجهها وأديت على وجهها، ما بقي في هذه الأمة فقير ولا جائع ولا محتاج ولا محروم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ولهذا الوفاء، يا أيها الناس أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الصبر في البأساء والضراء وحين البأس في القتال، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عارفين في حديث من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. الصدق القول نعرفه، لكن ما هو الصدق؟ كيف يكون صادقا من قلبه في قول لا إله إلا الله؟ اتأمل إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. طب البر حتى نقترب من فهم معنى الصدق، البر هذه الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. في آخرها أولئك الذين صدقوا. فمن أراد أن يعرف كيف يكون الصدق في لا إله إلا الله؟ يقرأ هذه الآية التي ختمت بقول الله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. علي زين العابدين يقول: رأى الفرزدق يدفن زوجته، قال له: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: نعم الزاد ما أعددت، ولكن إياك وقذف المحصنات. شاعر ممكن أن يقع بلسانه في أعراض الناس، فحذره من الباب الذي يمكن أن يؤتى من قبله: إياك وقذف المحصنات. نعم لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن المفتاح الخام ما يفتحش، عايز أسنان عشان يفتح. نعم التوحيد مفتاح باب الجنة، لكن المفتاح له أسنان، وأسنانه الصدق في هذه الكلمة المفصل في هذه الآية التي ختمت بقول الله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فاشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وقواعد وعقيدة مستقيمة، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآية الواحدة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.